كم تساوي مجموع هذه الأخماس المئة؟ 20 بنت مخاض كم تساوي؟ 20 بنت لبون كم تساوي؟ 20 ولد لبون كم يساوي؟ 20 جدع 20 حقة كم يساوي؟ والمجموع نزيد في القيمة الثلث. فهمنا هذا يا إخوان؟ هذا من يقول بإيش؟ بأن الدية تضاعف بالنسبة للأوصاف المتعلقة بالمجني عليه، الجاني لا علاقة له بها. إذن الدية أخماس هذا في الخطأ، الدية أثلاث هذا في العمد، وتضعيفها بحسب ذلك، من قال به قال تضعف الثلث، ومن قال الله قال فدية مسلمة إلى أهلها، والرسول قال مئة من الإبل، ولم يأتي في القرآن ولا في السنة تضعيف، فوقفوا عند ذلك. لكن لما جاءت النصوص بأن دية العمد فيها 40 خلفة في بطونها أولادها، كان ذلك نص بالتضعيف ولا لا؟ كان في نص، بل إذن التضعيف وارد. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذهل الجاهلية. إن أعظم الناس على الله ثلاثة. نعم. الأول: من قتل في حرم الله. أعتى الناس على الله، أعتى عتل بعد ذلك زنيم، المتعالي المعتدي غير المبالي المجري على الله ثلاثة. من قتل في الحرم، ومن آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الحرم المبارك أن منذ أن أوجده الله جعله حرما آمنا، وأمن فيه كل موجود حتى الحجر، فلا يحق لك أن تخرج قطعة حجر من حرم مكة إلى خارج الحرم ولو مترين. والمراد بالحرم ليس المسجد الحرام والكعبة، ولكن الحرم الذي له حدود، كما ترون في نزولكم من عرفات على مدخل المزدلفة، هذا حد ليش الحرم، وانت جاي من جدة عند أم السلم هذا حد الحرم. وحدود الحرم من الكعبة ليست متساوية، فرق بين حدود الحرم وبين مواقيت الإحرام. مواقيت الإحرام اللي هي يلملم وقرن المنازل والجحفة وذي الحليفة وذات عرق، هذه مواقيت الإحرام. لكن حدود الحرم التي حرم صلى الله عليه وسلم أن يقطع شجره وأن يقتل خلاه وأن يقتل صيده، على حسب الأعلام الموجودة الآن، فمن نقل حجرا من داخل تلك الأعلام إلى خارجها ولو متر معتد لا حق له، الحجر آمن في مكانه، يخاصمه يوم القيامة. حتى ذكر بعض علماء بناء الكعبة أن جماعة كانوا جاءوا إلى مكة قبل الإسلام ونزلوا عند أم هاني وكأكرمتهم وأكرموها، ولما جم رجعين أعطتهم قطع حجر من حجر الحرم هدية. لما جم رجعين إلى بلادهم عند حدود الحرم برك البعير الذي يحمل الحجر، قوم ما يقوم فتح ايش فيه؟ اجبروه على القيام خطوتين وبرك اعياء. فواحد نور الله قال يا جماعة شوفوا ايش احنا مسويين، وش مدون البعير هذا عن غيره؟ قال يحمل الحجر الذي اعطتنا اياه فلانا. قال ردوه. من يوم ما ردوا الجمل الى الحدود ودخل الحدود اخذ يهرول. قالوا لها جزاك الله عنا خير، هذا الحجر نكبنا في الطريق، خذ حجرك. وجاء الاثر ان الرجل لا ينبغي ان يخرج الحصاة من المسجد لانها تخاصمه يوم القيامة. كنت في موطن العبادة والدعاء وأسمع الذكر تخن ترمني في الشارع للنجاسات وللدأس؟ إذن الأماكن لها حرمتها. فضل عن الطير وعن الإنسان وعن الشجر وعن النبات الذي طلع بنفس بذاته دون ما يغرسه ويزرعه الإنسان. الذي يغرسه ويزرعه له حق أن يقطع ويجني ويغير، يحرث ويزرع. أما الدوحة التي طلعت والشجرة التي طلعت والنبت الذي، ولما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة كحرمتها يوم خلق السماوات والأرض، لا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار وهي وقت الدخول والفتح، ثم عادت إليها حرمتها إلى يوم القيامة، فلا يختلى خلاها ولا يقتضع شجرها ولا ينفر صيدها. فقال العباس رضي الله تعالى يا رسول الله لا يختلى خلاها؟ قال إلا الإذخر، فإننا نجعله في سقوف بيوتنا وفي قبور موتانا، ويتخذه القين أي الحداد يولع به الفحم. فقال إلا الإذخرة، وما عدا ذلك لا. وكانت الأمم الماضية كما يأتي في القصص عاد وثمود وغيرهم إذا نزل الهلاك بقومهم وفي واحد منهم في حرم مكة يبقى، فإذا جاء خارجا واجتاز حدود الحرم نزل عليه نصيبه من العذاب. وكانت العرب إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبر حرمة الحرم. إذا لقي الرجل قاتل أبيه فلا يمد يده إليه بسوء، أعاذه الحرم. وخبيب لمن لي لما أخذ وبيع إلى مكة ثم أراد مشتريه أن يقتله في أبيه في بدر، خرجوا به إلى التنعيم، لم يقتلوه داخل الحرم احتراما لحرمة الحرم. وكما تقدم في زمن أبرهة وجيش الفيل حينما أرادوا الكعبة بالهدم وتجاوزوا الوادي، عند الوادي برك الفيل، قوم يا محمود، ما يقوم، يطبعوا بالنار ما يقوم، وجهوه حيث أتى يهرول. لما لجوا في العناد أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ولما مر تبان أسعد من ملوك اليمن بالمدينة ذاهبا إلى أفريقيا وخلف ولده عليها وأراد اتخاذها مقرا لسكن أهله، فرجع وجد وجده مقتولا فحاصرها إلى عهد، قصة طويلة، إلى أن خرج له حبران ونصحاه بأن يرحل عنها لأنه لن يستطيع لها. ولماذا؟ قال لأنها مهاجر آخر نبي. ولما مضى بسليم هناك قبل الأكحل خرج عليه رجلان، قال أيها الملك إنك مقدم على بيت تعظمه العرب، فيه كنز لو أخذته أغناك الدهر. وفعلا كان كنز الكعبة طول السنين والعرب تهدي إليها ومصرفها منه قليل. كان صاحب معه راهبين من اليهود، حبرين من اليهود بالمدينة، يعلمان أهله هناك الدين الذي هم عليه. فاستشارهما في قول هذين الرجلين، قال والله ما أراد إلا إهلاكك. وإذا أردت أن تعرف الصدق من الكذب فأحضرهم وقل نعم وافقت على ما قلتما، ولكن بشرط أن تصحباني وتهدما الكعبة معي ونقتسم الكنز سوية. قالوا لا، أما نحن فلا نريد شيء. الكنز؟ قالوا لا نريد كنزا، اذهب أنت وحدك. فعرف أنهما يعلمان أن من اعتدى على هذا البيت أهلكه الله، ولذا سمي البيت العتيق، لا بمعنى القديم وإن كان قديما، ولكن العتيق بمعنى المعتوق الذي اعتقه الله من تعدي الجبابرة. إذن من أعتى الناس على الله أن ينتهك حرمة هذا الحرم، وهذه نعمة على البشرية. جعل الله في الزمان أشهرا حرما أربع، وفي المكان مكة طيلة الوقت. العرب كانوا أهل إغارة وأهل حرب وسلب ونهب، فإذا دخلت الأشهر الحرم نصلوا السلاح وسكتوا. أمن بعضهم بعضا وأخذوا يذهبون ويروحون ويأتون، تنتعش اقتصادياتهم. وإذا جاءوا إلى مكة ودخلوا الحرام أمنوا، فإذا انتهك حرمة مكة فسد هذه القاعدة. العالم الحديث الآن أراد أن يتخذ حرم، لكن ما كان مثل حرم مكة. بعد الحرب العالمية الأخيرة اتفقوا على أن تكون سويسرا بلد غير حربي وبلد لا يقتني جيشا لأنه لا يحارب ولا يحارب. تعاهدوا على أنهم لا يحاربوا وطلبوا منه أن لا يحارب أحدا. فكان يأتي القادة من المعارك من روسيا وألمانيا أو من إيطاليا وكذا وكذا، يفرون من أرض المعركة إلى سويسرا، ويجلس المتقاتلون في الميدان هناك على مائدة المفاوضة والأكل والشراب هنا. لماذا؟ أمن كل منهما الآخر، فكانت فرصة للمفاهمة للمصالحة إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى جعل الكعبة البيت الحرام إيش؟ ما تقول يا جماعة؟ قياما للناس يقيمون فيها أمور حياتهم وشؤونهم عند الكعبة. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الإيش ولا الهادي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام. ومن عجب ومن حكمة التشريع أن تتوازى. أشهر الحج مع الأشهر الحرم حتى يتأتى للحاج أن يخرج من بيته من أقصى الجزيرة في أول الأشهر الحرم ويحج ويرجع إلى بلده في الأشهر الحرم تحت مظلة أمن الأشهر الحرم. شوال، ذو القعدة، عفوا، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم. فلو خرج من الخليج العربي هناك على حدود العراق وجاء إلى مكة يكفيه 40 يوم وعشر 15 يوم أدى فيها الحج، بقي بقية الشهر الثاني من الأشهر مع بقية الشهر الثالث من الأشهر الحرم يرده إلى إيش؟ إلى بلده. وهذا من عين أسرار التشريع والحكمة. إذن إن من أعتى الناس على الله رجل قتل رجل في الحرم. وللفقهاء مباحث في هذا، من ارتكب حدا في الحرم يقام عليه في الحرم ولا يخرج إلى الخارج؟ بعض العلماء يقول يقال عليه في الحرم، وبعضهم يقول لا نخرجه. طب أنتم إذا أخرجتموه أكرهتموه وآذيتموه. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا نخرجه ولا نقتله ونضيق عليه، لا نبيعه طعاما ولا شرابا ولا سكنا حتى يضطر هو من نفسه ويطفش ويجي خارج إلى ليش؟ إلى الحل، هناك نقيم عليه الحد. إذا حرمة حرم مكة عظيمة، ومن أعتى الناس على الله من قتل رجلا في الحرم لأنه آمن. نعم. أو قتل غير قاتله. أو قتل غير قاتله. كان هذا الأسلوب في الجاهلية، رجل عنده 5 أولاد، واحد منهم قتل واحد من أسرة ثانية، القاتل اختفى أو لا يقدر عليه، فقام أولياء الدم وقتلوا واحدا من إخوانه. اللي قتل من إخوانه هذا قتل ظلما ولا بالحق؟ ظلما. سيأتي بأن الرجل جاء إلى النبي ومعه ولده، قال من هذا؟ قال ولدي. قال ألا إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك، كل نفس بما كسبت. من قتل غير قاتله، لأنه ما أراد القصاص، أراد التشفي، أراد الفتنة، اعتدى على بريء. نعم. أو قتل لزهل الجاهلية. أو قتل لزحل. الزحل غليان في الصدر، يزحل. كان في الجاهلية ووقع ما وقع وجاء الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. ولما خطب صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح، ألا وكل دم في الجاهلية إيش؟ موضوع. كل ربا في الجاهلية موضوع، كل مأثورة. إذن الرسول يضع هذه الدماء، وإلا لو بقيت لكانوا في الإسلام يتخطف بعضهم بعضا. لا، أسلم لله وترك ما له لله، ويوم القيامة يصطفون ويتخاصمون. وبالله تعالى التوفيق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. لما تقدم الكلام على ديات النفس وعلى الأعضاء ومنافعها، كان بيان دية النفس في القتل عمد خطأ،

اكتسبت. ما في واحد منكم سأل نفسه لماذا كانت كسبت اكتسبت؟ في فعل الخير كسبت ولا لا؟ وفي غيره وعليها ما اكتسبت. ايش الفرق بينهم؟ طلب الخير سهل. طيب تفاعل ايه؟ ايش كثرة الطلب؟ لا هي مرة واحدة طلبها مرة واحدة. انت تحم حول الحمى. اولا وقبل كل شيء لها ما كسبت لانها فعلت ما هو من حقها. لا كسب، ولكن ليس له، فهو افتعل كسبه في الوقت الذي ليس له حق في اكتسابه ولا لا؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، خروجك من بيتك إلى المسجد لتصلي الفريضة، في عوارض في الطريق؟ ها؟ تخشى أحد؟ تراقب أحد؟ لا. خروجك من بيتك إلى المصرف الفلاني لتنقب وتسرق، هل هو في ذاته كخروجك إلى المسجد؟ هذا مفروض ومشروع وبسهولة ويسر الله لك، ولكن التاني تفتعل الحذر والحيطة والقوة والرقابة وكل هذا تكتسبه من أجل الفعل. ونظير ذلك فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن لا، فإذا تطهرن. ما هو مادة واحدة؟ وهو الطهر. لا، حتى يطهرن انقطاع الدم أمر سلبي، وهذا سهل وليس منها فعل لارتفاع الدم، ولكن فإذا تطهرن معنى أتى إيش؟ فإذا إيش؟ اغتسلن، لأن الاغتسال روح جيب مية وحمل مية وجيب صابون جيب شامبو جيب صب المية فك الشعر تدلكي، ها شغلان. فالطهر سلبي ليس من جانبها لحظة، والتطهر تفاعل وعملية طويلة. فجاء يطهرن وجاء هناك يتطهر. وعندكم في سورة الكهف فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا حتى الكلمة مختصرة أن يظهروه، لأن سلم ولا حبل وتطلع من فوق السور أهون من كونك تجيب مكينة وتنقم جدار مبني بالحجارة والرصاص ولا لا؟ فلما كان التسور أيسر خلصطعنا، ولما كان النقب والحفر في هذا الجدار صعقل وما استطاعوا له نقبة. وهكذا يزاد في الكلمة من الحروف بقدر ما زيد فيها من معنى زائد على أدائها الأصلي. نعم، هنا إيش كنا موضوعنا؟ من تطبب ولم يكن من تطبب تفعل الطب وليس طبيبا، بخلاف الطبيب يغمض عينه إيش ويسمع من المريض ويشخص على مقتضى ما سمع، لو لمس النبض يستطيع أن يشخص المرض. ونسمع في هذا الشيء من الغرائب، كان بعض ملوك الهند، والهند الطب العربي أو الطب بالنبض أو الأعشاب كان أشهر ما كان في الهند. مرضت زوجته، عنده من الغيرة عليها بحيث لا يسمح للطبيب أن يمس يدها ويعرف نبضها. فقالوا للطبيب ماذا نصنع؟ قال قربوها وربطوا على يدها خيط واعطوني طرف الخيط. سمعتم؟ سمعتم ولا لا؟ الملك وافق، فمسك طرف الخيط مدة. قال خلاص، هذا المريض يحتاج إلى برسيم وإلى ماء بارد وإلى شعير. قال إيش هذا؟ قال هذا نبض حيوان وليس بنبض إنسان. هناك وثق الملك في طبه ومعرفته فسمح له فعاينها. والطبيب الحاذق يكون ملم كما يقال بتطبيب جميع أجهزة الجسم، لأن هذه الأجهزة مرتبط بعضها ببعض، ليحذر أن يصف دواء لمرض في الكبد يؤثر على الكلى، أو يصف دواء للكلى يؤثر على القلب، فهو يحتاط ويعمل احتياطا لحذاقة فنه. ومن هنا بالمناسبة كده في الجانب أحذر كل إنسان مرض مرضا، كان له صديق أو قريب مرض بهذا المرض وكتب له الدكتور الدواء الفلاني، خد روح جيبه واستعمله، فلان كان مرض بكذا وتعافى، خطأ، لأن المريض الثاني ما ندري لعل عنده جهاز آخر يتأثر بهذا المرض. والطبيب حينما وصف ذاك الدواء لهذا الداء راعى حالة المريض في عمومه، ولهذا لا ينبغي أن يؤخذ الدواء تقليدا. فإذا كان الطبيب ماهرا الحمد لله وهذا مأذون له، ومتى يؤذن له؟ نحن الآن في الوقت الحاضر مع تطور تعليم الطب المدني أو الأوروبي أو الكيميائي، يتخرج الطالب من الطب بزيادة سنوات عن الهندسة وعن الزراعة وعن الجيولوجيا وعن، وبعد أن يتخرج ويستلم الشهادة ويعطي قسم الأمانة، كل طبيب لا يتسلم شهادته إلا بعد أن يعطي القسم بالله على أمور خاصة معروفة منصوص عليها. لا يحق له أن يذهب ويعالج ويفتح عيادة أو يوظف في مستشفى، لا، خاصة الجراح، حتى يأتي إلى مستشفى كبير ويتتلمذ على ممرض يعمل تحت يد هذا الطبيب ليعرف عمليا تجهيز غرفة العمليات، مسالك بولية تحتاج إلى نوع من الجفت ونوع من الخياطة ونوع من المشرط غير عملية الزائدة مثلا، فحتى يعرف تحضير غرفة العمليات على كل نوع. فإذا ما تمرن على ذلك وانطبع في ذهنه انتقل إلى مساعدة الطبيب بأن يقف بجواره يناول ما يحتاج مناسبا للحركة اللي هو فيها. إذا كان أسند إليه الطبيب فتح أو كذا أو خياطة ما أكملها تدريجية. يحدثني بعض الإخوان أن أخاه درس الطب وكان يتمرن على يدي ممرض، فطلب منه تحضير غرفة العمليات لكذا، فراح جاء خلاص حضرته، جاء هذا الممرض ونظر ونظر ونظر، فإذا يصفعه كف، هذا قد ينجن، طبيب متخرج يحمل شهادة طبية وهذا ممرض ما درس في الطب ولا سنة يعطيه بالكف على وشه. يقول لكنه صبر. قال ايش فيه؟ قال له فين كذا؟ قال ها نسيته. قال نسيته هذه تضيع روح مريض وانت المسؤول. لما رجع الى والده اشتكى له، قال يا ولدي لقد نصحك ونبهك، بعد هذا لن تنسى شيئا. وفعلا اذا الطبيب الذي يتعلم ويجاز بامتياز ومن درجة الشرف الفخرية وكل ذلك نظريا، مع أنه مر ببعض التمرينات في أثناء الدراسة على أجسام شمعية ولا آدمية ولا غير ذلك، فلا بد أن يتدرب وأن يتمرن، ثم بعد ذلك يسند إليه الشيء الخفيف الخفيف حتى يصبح باجتهاده وبفضل الله عليه أن يجري أكبر عملية. حينئذ يسمح له بمباشرة العمل. أما من صالة المحاضرات وخاعة الاختبارات وحمل الشهادة وحفتح عيادة، لا. إذن طبيب معتمد مسموح له بالطب. لو قدر أنه جرى على يده جناية على المريض، فهل نتهم هذا الطبيب بأنه فعل ذلك قصدا؟ هو يحافظ على سمعته ويعمل على حسن السمعة عند الناس، فإذا مات على يده مريض ولا مريضين قفلت عيادته، لم يعد الناس يثقون به، فهو حريص كل الحرص على سلامة مرضاه. إذن الذي صدر هذا قضاء وقدر وخطأ غير مقصود، هل يتحمله أو لا يتحمله؟ لا، لأنه قبل أن يجري العملية بيأخذ موافقة كتابية من المريض نفسه إن كان عنده أهلية للمسؤولية أو ولي أمره بأنه قد سمح للطبيب أن يجري العملية. أما إذا كان يصاحب الأطباء يمارس يقرأ في كتب قديمة ويفعل ويفعل، وسمع أن إنسان عنده الزائدة الدودية وقالوا الزائدة في الجهة الفلانية، يفتح بس جلدة البطن ويلاقيها قدامه ويقصها ويخيط ويربط، فقال أنا طبيب، وجاء ليجري عملية الزائدة، فمات المريض. هل من حقه أن يعمل هذه العملية؟ ليس من حقه، فهو مسؤول. وإن كان قصد القتل منفي لكن فيه شبهة، فهل يكون فيه قصاص لأنه غير مأمور له ومتعد في فعله، وهذا الفعل معلوم أنه قد يؤدي إلى الوفاة أم لا؟ إذن الطبيب الحاذق المأذون له ممن هو أعلى منه ومن ذوي الشأن فإنه لا شيء عليه، والطبيب غير الحاذق أو غير المأذون له بل متطبب، وهذا أكثر ما يكون في البادية في موضوع الكي أو موضوع التداوي بالأعشاب، يسمع يسمع يسمع ثم يتكون عنده فكرة فيفتح له مطب كما يقول الباكستانيون، ثم يستقبل المرضى ويعطي هذا دواء ذاك وذاك دواء هذا، ولا يدري المقادير ولا الانفعالات، فيؤذي فهو مسؤول فيما تلف أو تضرر به المريض. إذن الإسلام يمنع عدم ذوي التخصص فيما يعملون به، ويحتم على ضرورية التأكد من ذوي العمل، والإسلام يؤيد التخصص في كل نوع من أنواع الحرف. جاء عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه وهو من أهل وادي حنيف أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأخيرة وهو صلى الله عليه وسلم يبني المسجد بالطين والحجر بعد خيبر، لأن المسجد في البناء الأول كان إيش؟ جذوع النخل وجريدة. لما ضاق على الناس وكان يستوقف المطر عليهم وكثر المسلمون، وسعه وبناه بالحجر والطين وسقفه، أي بعد العودة من خيبر، وخيبر كانت سنة 7. جاء طلح بن علي وهم يعملون، فمر على صاحب المعجنة صاحب الطين، رجل من الأنصار وهو يخلط الطين للحجارة، وقف طالع ما ناسبه. صاحب الصنعة يغر عليها، لو أن جزارا رأى إنسانا يذبح شاة ذبحا غير أصولي أو يسلخها سلخا غير عادي ما يسكت، يطرده ويؤدي العمل على طريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على جماعة يسلخون شاة ما هم عارفين، قال ألا أريك؟ وشمر عن كمه وأدار يده بين الجلد واللحم هكذا، وقال هكذا فافعل. ولهذا يقول العامة صاحب الصنعة يغار عليها. فهذا الحنفي لما رأى الأنصار يخلط الطين مع التبن مع هذا شغل ما هو عاجب، قال وخر جيب المسحات. أخذ المسحات وأخذ يخلطها خلط المتخصص المتمكن، والرسول ينظر عليه الصلاة والسلام، فقال دعوا هذا العمل لهذا لأنه يتقنه. دعوا إيش؟ هذا العمل لهذا، ليش؟ لأنه يتقنه. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول من انقطع إلى شيء فقد أحسن. ونحن في هذه الآونة وجدنا الطب يتفرع. كان الطب العام، الطبيب العام يداوي من الشعرة إلى الضفر نزولا بالعين والأذن والأنف والأسنان والحلق واللواز والبلعوم والمعدة والكبد والكلية والمثانة وإلى كل شيء. فكان الطبيب في السابق ملم بجميع أجزاء الجسم يعالجها، الآن أصبح عندنا كم قسم من أقسام الطب؟ التجميل أصبح له قسم، قسم التجميل، الجلد أنواع من أنواع الجلدية، العظام، عظام المخ لا طبيب مستقل، العين في طب قسم متخصص في مقدمة العين وقسم متخصص في مؤخرة العين، أصبح العين فيها قسم تخصص، وهكذا كثرت أنواع التخصص في الطب. وهذا مصلحة، لأن الطبيب الذي يكرس حياته الدراسية بعد الماجستير أو بعد شهادة الكلية اسمها إيش؟ بكالوريوس، في عضو من جسم الإنسان يلم بكل تركيبه وعمله ومؤثراته إلى أقصى حد. ولهذا الطبيب الماهر صاحب العيون إذا وجد شكك عنده في الدماغ أرسله على طبيب المخ، أرسله على طبيب الأذن، أرسله على طبيب الأنف والحنجرة، وهكذا. فالشخص الذي لم يكن متخصصا في باب من أبواب الطب أو قسم من أقسامه وتدخل فيه فهو ضامن. طبيب باطني راح يعمل عملية الشبكة القرنية، هل هو طبيب فيها ولا متطبب؟ متطبب، يبقى مسؤول. طبيب عيون راح يعمل عملية الزائدة الدودية جراحة، هل هذا اختصاصه؟ ليس اختصاصه، إذن مسؤول. اللهم إلا قرية على راس جبل فوق راس شجرة ليس فيها لا طبيب ولا ربع طبيب ولا سدس طبيب، وهذا الشخص وحده، فإنه يعمل بقدر استطاعته بدون تجوز. يعني عين محمرة فيها رماس، هذه علاجها بسيط، يحط له قطرة أرجلول، ولا يحط له مرهم، ولا يحط له العجائز، يحط له ششم، نوع من الكحول، يعني أشياء ما فيها تعمق داخل العين. وهكذا عنده مغص، ولا إيش أكلت إيش شربت، ويستنجي بقدر المستطاع، يعطيه مطهر، يعطيه كذا الشيء اللي هو ليس فيه تعدي على النفس ولا على عضو من الأعضاء. إذن من تطبب كان في الأول عموما، والآن نستطيع أن نقول أقسام الطب الآن أصبح كل قسم قائم بنفسه. نعم. فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. هذا حديث الطب والتطبب كثر علي فيه السؤال، وأني أجملت القول عليه ولم أفصل ما ينبغي التفصيل فيه، وقد يكون ذلك قصدا لأن موضوع الطب يختص بالأطباء، والذي يهمنا الحكم في من تطبب وترتب على فعله إتلاف، ما حكمه؟ ولكن لكثرة السؤال، ولست طبيبا إلا ما قدر الله لي من مطالعات في دوريات طبية شعبية أو كتب أو مقالات أو غير ذلك، فإن علماء السلف كانوا أطباء، وقد جاء إلى الجامعة الإسلامية عالما باكستانيا الحافظ محمد، كان يحفظ البخاري عن ظهر غيب، ومعه فتح الباري فهما، ولو سألته عن حديث أهذا في البخاري أم لا، إن كان مطابقا حرفيا قال نعم أو لا، وإن اختلف لفظك في إيراد الحديث يقول لا أعرفه في البخاري بهذا اللفظ. وهكذا كان العلماء يتعاطون الطب، لأن العلم طب الأرواح، والطب طب الأبدان. وهنا موجب التوسع في القول عن الطب يهمنا في نقطة واحدة، وهي الطبيب الحاذق والمتطبب، ما الفرق بينهما؟ تقدمت الإشارة إلى أن الطبيب الحاذق هو الذي يعرف وظائف الجسم ويعرف أجهزته، فيعرف مثلا الدورة الدموية وما الذي يعتريها، ويعرف المسالك البولية وما الذي يعتريها، ويعرف حركة المعدة والأمعاء، ويعرف جهاز التنفس والتناسل. ثم قالوا إن الطبيب الحاذق لابد أن يراعي في المريض نقاط عديدة، أولا وقبل كل شيء معرفة المرض، أي دقة التشخيص، والمعلوم عند الأطباء أن التشخيص هو الأساس، وجميع الأجهزة التي تطورت في المستشفيات والعيادات إنما هي لتعين الطبيب على التشخيص، فالأشعة تبين ما إذا كانت علة المرض كذا أو ذاك. والمختبر في التحليل يبين ما إذا كان الدم يحمل كذا أو لا يحمل، وهكذا الأشعة تبين حركة العين أو حركة الكلية أو حركة أو إلى آخر. ثم حركة النبض كما يقولون، ولها ثلاث حركات وأوضاع متعددة يعرفها الطبيب ويعرف المترتب عليه. فإذا عرف العلة لابد أن يكون عارفا بالدواء، والدواء مراحل. إذا أمكن أن يعالج بالغذاء عالج به ولا يلجأ إلى الدواء. يعرف قوة البدن، هل البدن يتحمل مقاومة هذا المرض أو لا يتحمل. إن كان يقوى على تحمله تركه، وتركه مع الجسم يتفاعل معه بدلا من أن يدخل عليه أدوية. فإذا كان لا يتحمل واحتاج إلى دواء، لا يفرط في أنواع الدواء، وهذا عيب موجود الآن. الطبيب غير المتأكد من تشخيص المرض، بدل أن يصرف أو يصرف نوعا من الأدوية يصف أنواع، وفي ظنه إذا لم ينفع هذا ينفع هذا، تكون أنواع متقاربة أو من فصيلة واحدة. وكذلك لابد أن يعرف جو حياة المريض وكيف كان يعيش. وهذه قد يستهين بها بعض الناس، ولكن عمليا لها دخل في مرض وشفاء المريض. وحادثتان ممن تتبعتهما: شخص كان زميل لنا وعين في الخارجية، وكان عمله بأمريكا، فذهب إليه عمه وبعد 6 أشهر مرض. عرضه على من حوله من الأطباء فلم يجد شيئا، فقال له شخص طبيب ناصح: طب عمك عند الطبيب الفلاني مختص بأمراض الشرق الأوسط. فجاء، ذهب إليه في أطراف المدينة، فلما كشف عليه ماذا فعل؟ كتب له روشتة وقال: لا تكاد تجد هذا الدواء إلا في الصيدلية الفلانية، وعينها له. طبعا هذا يكون من ندرة الدواء وأهميته وخطورة المرض. فذهب فإذا بالصيدلي يناوله بكت كبد الكف، فتحه فإذا فيه تمر، كاد يجن جنون. الطبيب المختص ولا يوجد إلا في الصيدلية الفلانية وتمر. رجع للطبيب المعالج: ما هذا يا دكتور؟ هذا دواء مريض؟ قال: نعم. قال: هذا في بلدي يأكل منه كل يوم 4-5 كيلو. قالوا: هنا ايش يأكل منه؟ قال: ولا شيء. قال: لهذا مريض. لهذا ايش؟ مريض. وانا وصفت له 3 حبات في اليوم، واحدة في الصبح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل، لتجدد له المادة الاساسية إلى أن يرجع إلى بلده يأكل ما شاء. إذن الحياة، الغذاء الذي نبت عليه له أصل. وسمعت من عم الشيخ الكبتاني، عم المنتصر، بعض الإخوان يمكن رآه، كان يقرأ مسند أحمد من حفظه في هذا المسجد. جاءه ضيف مغربي، أصل الكبتانيين مغاربة وساكنين في سوريا، فبعد مدة مرض عنده مريض مغربي. حاول عند أطباء دمشق كلهم ما في فايدة. أخيرا جاء له رجل من الصالحين أو الطيبين أو إلى آخره، قال: يا فلان عندك مريض كذا؟ قال: نعم. قال: البارحة على حسب القصة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل له يطعمه الكسكسون. الرجل هذا استعجب، كيف الكسكسون؟ صنع له، أكل، هو كان ما يقدر يأكل شيء، أكل المصنوع كله، وبعد 3 أيام كان طبيعيا لا يشتكي شيئا. وأنا أستروح لهذا من قوله سبحانه والله أنبتكم من الأرض نباتا. فالإنسان من نبات الأرض أو نبت من الأرض يتغذى على نبات الإيش؟ الأرض. فنبات تربته يتلاءم مع بنيته. كذلك يراعي الجو، إن كان تغير الجو عليه، إن كان سيحتاج إلى جراحة لابد أن يكون الجو معتدل، لا في شدة حرارة ولا في شدة برودة. وهذا يقوله الفقهاء في إقامة الحدود، لا تقام الحدود على في شدة الحر ولا في شدة البر. ينظر قوة البدن، أيحتمل هذا الدواء وفعاليته، أو يحتمل هذه الجراحة وآثارها أم لا؟ إن كان يحتمل فالحمد لله، وإلا تركه. وهكذا أشياء عديدة، يراعي أثر هذا الدواء لهذه العلة في بقية أجزاء الجسم، لا يكون همه علاج هذا المرض فقط، بل علاج هذا المرض والحفاظ على بقية أجزاء الجسم. هذه نواحي يتعين على الطبيب أن يراعيها. فإذا كان الطبيب حاذق ويدرك هذه المعاني وهذه الأمور وأقدم على علاج الإنسان، فحدث شيء من التلف فليس بضامن، لأنه مجرب وحاذق، وبعضهم يزيد أن يكون معروفا له شيخ في الطب، لا أن يكون أخذ الطب سماعا ولا قراءة ولا كذا، لا، له شيخ، أي بمعنى أستاذ طبي علمه. والآن أصبحت كليات الطب تقوم عن الإيش؟ عن الشيخ وعن الأستاذ، ثم بعد ذلك التمرين في المستشفيات الحكومية أو العامة في تطبيق ما درس نظريا. فهذا الحاذق الذي لا يضمن، أما غيره وهو الذي لم يستوعب هذه المواد ولم يراعي تلك الجوانب وهجم على مريض وأجرى له علاج، سواء كان باطنيا أو كان عظميا أو كان أو كان، فحصل من هذا الدواء تلف، فهو ضامن للتلف الذي حصل. وهل فيه قصاص؟ الجمهور على أنه لا قصاص فيه، لأن المتطبب لم يأتي للمريض ويطرق الباب ويقول أنا جئت أداويك، بل إن المريض هو الذي ذهب إلى الطبيب وطرق بابه وقال عالجني. فالطبيب لم ينفرد بالعلاج دون إذن المريض، وإذن المريض له دخل، ولكن في حدود. الآن في الوقت الحاضر بالنسبة لإذن المريض، وجد في أبحاث الطب المتطورة ما يسمونه موت الرحمة. وموت الرحمة عندهم أن يكون إنسان مريض بمرض مستعصٍ، عجز الأطباء عن علاجه، فيتشاورون، قال هذا ميت ميت ولا يرجى أن يعود إلى حياته الطبيعية، وقضيته قضية وقت، لماذا لا نعجل عليه ويرتاح؟ فيقولون هذا موت رحمة، أي رحمناه من شدة المرض والآلام لأن نهايته الموت. وهذا خطأ شرعا، لأن لكل أجل كتاب، لأن فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ولا يستأخرون. ولئن سميتموه موت الرحمة من أرحم بهذا؟ من أرحم به؟ الله أرحم به منكم. وما يدريك أنه أوصله إلى هذا الحد ليعظم له أجره. هناك الحديث إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة فلا يدركها بعمله، فيبتليه فيصبر فيبلغ تلك الدرجة بصبره. إذن إذن الإنسان للطبيب في هذه الحالة، لو أن المريض قال للطبيب أنا طفشت أنا زهقت أعطيني حتى شيء أموت، ففعل فالطبيب مسؤول، لأن المريض لا يملك هذا الحق ولا يملك أن يفعله في نفسه بنفسه، فكيف يعطي إذنا لغيره؟ إذن إذن المريض للطبيب في فعل غير مأذون فيه هدر ولا يجوز أبدا. هذا الحديث تفريعه في مواطن الطب متعددة الجوانب. بأي نوع من أنواع الطب التي تميزت الآن؟ سمعت أيام المحكمة طبيب أسنان جاءه إنسان وراجعه فكشف وأراد المريض أن يخلع السن المريض، فبنج الطبيب السن ولكنه غفل وخلع السن المجاورة السليمة وترك العيش المريض، وكانت له قضية طبية. هناك محكمة خاصة في المستشفيات لهذا النوع يشارك فيها قاضي. إذن في أي نوع من أنواع الطب، الجلدي، الأسنان، العيون، الباطني، كل نوع تميز وجاء إنسان ليس متخصصا في هذا الطب فهو متعد ضامن ولا قصاص. هناك من يقول إن كان المتطبب عامدا لقتله بفعله فحينئذ يكون القصاص وارد، لكن هو ما أراد إلا أن يطبب ولكنه ليس بطبيب وأخطأ. كذلك يحدث مع الطبيب الحاذق سراية الجرح، والسراية هي أن يتعدى المرض أو العلة موضعه في الجسم من الموضع المريض ويسري إلى الموضع السليم، كما جاء عن عروة رضي الله تعالى عنه سافر إلى معاوية في خلافته إلى دمشق فأصيبت أصبعه بداء الأكلة، الآن يسمونه الغرغرينة، يتلف أنسجة اللحم ويهتك الأعصاب ولا ينفع فيه علاج ظاهري، علاجه الحقيقي البتر. فمعاوية استدعى له طبيبا يهودي أو نصراني وقال يا معاوية هذا المرض لا يمكن أن يبرأ ولا بد من بتر العضو من محل السليم، وإن ترك سرى إلى القدم إلى الرجل فمات صاحبه. فذكر لعروة قال إن لله وإن إليه راجعون افعلوا ما رأيتم، فقطعوا قدمه. ولما جاء إلى المدينة من تتمة خبره جاء بعض إخوانه يعودون فكان يغطي رجله عنهم، جاء إنسان صديق له فكان ولد عروة جالس بجواره قال يا ولدي اكشف الرجل يراه عمك، فلما رآه قال إن لله وإن إليه راجعون، ولكن يا عروة نحن ما أعددناك للسباق حتى نحزن على قدمك، ولكن أعددناك للفتوى وللعلم، ورجلك ما هي معلمة أحد، ما ناقص من علمك شيء، الذي يهمنا سراية الطبيب، هذا جرح سرى بطبيعته. فإذا ما جاء طبيب جراح ليطب موضع سواء يبط خراج أو يستأصل النسور أو يفعل أو يفعل أو يقطع جزءا، فسرى جرحه للعلة إلى موضع سليم. فإذا كان طبيبا فعلا حاذقا فهذه السراية هدر لا شيء فيها. أما إذا كان متطببا فإنه يضمن الجرح وسرايته. وبمناسبة السراية، فإن السراية تكون في الجرح ابتداء وتكون في الجرح انتهاء. بمعنى لو أن إنسانا جنى جناية وكان الحكم فيها القصاص فاقتص من الجاني فسرى أثر القصاص إلى عضو آخر، هذه السراية وتلك السراية هما جنس واحد ولكن الحكم يختلف. سراية المتطبب أو سراية المجني الجاني اعتداء ظلم، أما سراية القصاص فإنها سراية في جرح مأذون فيه شرعا، فسراية المأذون فيه لا شيء فيها، وسراية التعدي فيها الضمان. وقال الجمهور لا قصاص على المتطبب لأنه كما أشرنا لم يتقدم بنفسه للمريض متعديا ولكن بإذن من المريض. هذه جوانب تتعلق بالطبيب الحاذق والطبيب المتطبب. الحديث عند علماء الفقه والاجتهاد أصل في بابه ويتعلق بعموم الصناع. إنسان جاء وفتح محل وحط ماكينة خياطة ومقص وسنتي، جاء له إنسان بقطعة قماش وقال خط لي هذا ثوبا، فأخذ كما يأخذ الخياطين طوله وعرضه وسعته، ثم جاء وقدم إليه الثوب لا يتعدى من رأسه، هل فعل له ثوبا أو تعدى وأتلف عليه القماش؟ فهو ضامنا للقماش. ويقولون أول من ضمن الصناع هو علي رضي الله تعالى عنه، لأن من قبله كانوا يقولون الصانع مؤتمن، فإذا تلف عنده سلعة من صناعته فلا يضمن لأن السلعة عنده أمانة. كأن جاءت أقمشة وهو خياط حاذق وجاء لصوص وسرقوا الدكان، هذه جائفة عامة، جائحة عامة لا يضمن ما راح فيها. علي رضي الله تعالى عنه قال لا أضمنهم ليحرصوا على تأمين محلات بضائع الناس وأدواتهم. وكذلك أنشأ عمارة ويبغى يسلكها تسليك كهربائي وجانا سباك وقال هو كهرباء وخبط ورقع ومدد وعمل كذا، اليوم جاء التيار اشتعلت نار، هل هو كهربائي مجرب وعارف بهذه الصنعة ولا متهجم فيها؟ يكون ضامن لكل ما تلف بسبب فعله. وهكذا جعلوا هذا الحديث أصلا في من تعدى في صنعته أو كان حاذقا عالما ووقع شيء بغير اختياره. هذا ما أحببنا إعادة تنبيه عليه في الفرق بين الطبيب الحاذق وغير الحاذق وما يبنى عليه في الأمور الأخرى خارجة عن الطب. كل من دخل في صنعة ليس يتقنها فترتب عليه إتلاف فهو ضامن لذلك، والله تعالى أعلم. جاء حديث الموضحات، المواضح كلها سواء. نحن نعلم موضحة، وش المواضح إذن؟ قالوا الموضحة هي إيش؟ التي أوضحت العظمة في أي موضع كان من الجسم. بعضهم يقول الموضحة خاصة بالرأس، والمواضع كلها سواء، وسواء كانت موضحة بخرم الإبرة أو موضحة بسنت وخمسة سنت وعشرة سنت، كلها سواء فيها خمس من عيش من الإبل. نعم. وزاد أحمد والأصابع سواء عشر من الإبل. وكذا جاء بليش تفصيل الأصابع، قال الخنصر والإبهام سواء، ثم بين ما في كل إصبع سواء أصابع اليد أو أصابع ليش الرجل، في كل إصبع عشر من الإبل، أي تقسم الدية على عدد الأصابع. عندنا كما يسأل بعض الأخوة، احنا نبهنا على هذا، الأنملة كم في الإصبع من أنملة؟ ثلاثة كلها؟ ها؟ الإبهام كم فيه؟ اثنين. فإذا كانت دية الإصبع عشرة والإصبع فيه ثلاث، إيه؟ أنا قطع أنملة الأولى، جاء الثاني وقطع الثانية، جاء الثالث وقطع الثالثة، أو هو بنفسه مرة قطع الأنملة الأولى ثم في صورة أخرى تعدى وقطع الثانية، وهكذا في موطن آخر وقطع الثالثة. نقسم العشرة على ثلاثة، يبقى كل أنملة فيها إيش؟ ثلاثة وثلث. لو كان عمدا قطعنا العمد، قطع الأنملة عمدا نقطع الأنملة عمدا، قطعها خطأ نحمله دية القطع الإيش؟ الخطأ. والإبهام لما كان فيه أنملتان قسمت العشرة على إيش؟ على الاثنتين، وفي كل أنملة خمسة.